التاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. كيف بدأت الخيانة تحكم شبكها حول العرابيين؟ ضبط الجنود العرابيون بدويين من عائلة مشهورة في الفيوم، فوجدوا معهما منشورات من سلطان باشا ورسائل إلى رؤساء القبائل وإلى بعض الضباط يدعوهم فيها إلى ترك عرابي والالتحاق بالجيش العثماني الذي جاء لإخضاع ثور. وقال هؤلاء إن جنديا إنجليزيا اسمه جيل حمل 30,000 جنيه من سيمور ليلحق بالأستاذ المستشرق بالمر ليستميل عربان غزة، وهو يحمل أيضا رسائل من توفيق باشا ومن سلطان باشا إلى مشايخ العربان بالشرقية، وأن مبلغا مثل هذا يحمله سيمور إلى الزقازيق. وعرف سلطان باشا أن توزيع النقود باسم الإنجليز لا يفيد، فأخذ بتوزيعها باسم السلطان والخديوي، واختار لذلك أحد مشايخ العربان الحاوي الطحاوي صديق عرابي. فقام الحاوي يدعو العربان لعصيان عرابي، وكان في الوقت ذاته ينقل إلى عرابي أخبار الإنجليز والخديوي على وجه الصدق. وكانت الأموال التي تدفع للأفراد بين 2 جنيهين و3 جنيهات حتى وصلت النقود إلى قلب الجيش وإلى كثير من الضباط بسعي سلطان باشا على يد العربان. ولما نقل إلى عرابي أن العربان يخونون لم يصدق بقولهم، إنهم مسلمون. ويحدثنا ميخائيل بك شاروبيم عن مساعي سلطان باشا بعد وصوله إلى معسكر ويلسلي أن مقدم جيش ثوار في التل الكبير كان علي يوسف الملقب بعلي خنفس، فراسله سلطان باشا واستماله إلى الخديوي فأقره على ذلك، وهو الذي أخلى الصفوف أمام الإنجليز عندما زحفوا على التل الكبير، فدخلوا بين صفوف الجيش المصري بلا ممانع ولا مقاوم، وكان جل الجنود نائما والضباط بقمصانهم، وتمت الهزيمة سريعا. واستباح ثوار أملاك سلطان باشا فأنزلوا المهاجرين بداره بالقاهرة وخربوا أملاكه في المنيا وسلبوا أرزاقه. لذلك صدر أمر الخديوي بالتعويض عليه بمبلغ 10,000 جنيه. وكان عرابي وجماعته يعتمدون على الخطباء في بدء الحركة حتى يثيروا حماسة الشعب، ولكنهم اتهموا بأن أصبحوا أسراهم وبأن أصبح هؤلاء الخطباء آفة على الجيش. فعبد الله النديم كان يخطب في الأهالي والجيش بأن الأسطول الإنجليزي قد باد، لأن مدافع مصر في الإسكندرية وأبي قير وضمياط تلتقي قنابلها بقنابل المدافع ترك دكريت، فيقع الأسطول الإنجليزي بين نارين ويبيد. فوقع الارتباك في نفوس جنود عرابي. نمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.